وكان إبراهيم عليه السلام قد تزوج امرأة اسمها سارة، وهي من أجمل نساء العالمين، ثم خرج بها قبل أن يتزوج هاجر، فأدركهم ملك جبار. وكان من عادته أي ذلكم الملك أنه إذا رأى الزوجة مع زوجها أن يأخذ الزوجة، لكنه إذا كان للرجل يتركهما. فقال خليل الله لسارة: لم يبقى على الأرض أحد مسلم غيري وغيرك، فإن سألك هذا فأخبريه أنك أختي. لما قال الخليل هذا؟ قاله حماية لفراشه وصيانة لعرضه، قاله حماية لفراشه وصيانة لعرضه. والخطأ، ولا أقصد إبراهيم لكن أقرب المعنى، من الكبير ليس كالخطأ من الصغير. الله يقول في حق نبيه: إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. خليل الله عليه السلام قال عنه نبينا عليه السلام، قال عن خليل الله: إن إبراهيم كذب 3 كذبات، ثنتين منها في ذات الله، وسكت عن الثالثة، فاللتان في ذات الله قوله لقومه إني سقيم حتى لا يذهب معهم إلى أعيادهم. لكن إبراهيم عليه السلام لما قال إني سقيم؟ حتى يتمكن من تكسير الأصنام، ففعل ما فعل إعلاء لدين الله. ولما سأله قومه: من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، وهو يعلم أنه هو الذي مزق الأصنام، لكنه قال هذا القول عليه السلام يريد به حماية دين الله. لكنه لما قال لسارة: قولي للملك إنك أختي، قالها حماية لفراشه وصيانة لعرضه. لو قال هذا القول أنا أو أنت أو أحد من الناس لا يعد كذبا ولا يعد خطأ، لأن مقامي ومقامك ومقام الصالحين ممن هو أرفع منا وأعلى وهم كثير، لسنا جميعا مثل مقام من؟ مثل مقام إبراهيم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا النبي الكريم الجليل خليل الله إبراهيم عليه السلام، قال عليه الصلاة والسلام: ثنتين منها في ذات الله، وسكت عن الثالثة، لأن إبراهيم أب لرسولنا عليه الصلاة والسلام. قال ربنا: ملة أبيكم إبراهيم. وقال عنه عليه الصلاة والسلام لما دخل الكعبة ورأى قريشا قد صنعت له صورا يستقسم بالأزلام، قال: قاتلهم الله، ما لشيخنا وللأزلام. فسمى عليه الصلاة والسلام الخليل إبراهيم شيخا له، مع الاتفاق على أنه عليه الصلاة والسلام أفضل من إبراهيم، لكن الأدب مع خليل الله عظيم. والمراد جلال مقام إبراهيم في العالمين. وقد طيب الله ذكر هذا العبد الصالح بما لا يمكن يخطر على بال أحد. يوجد من الديانات السماوية كم؟ 3: اليهودية والنصرانية والإسلام. فاليهودية والنصرانية حرفت وبدلت فهما باطلتان، مع ذلك اليهود والنصارى والمسلمون قطعا كلهم يثنون على خليل الله إبراهيم. لا يوجد أحد من أهل الملل كلها يقدح في خليل الله. استجاب الله دعاءه يوم أن قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. والله يقول: وجعلنا لهم لسان صدق عليا. قال العلماء: صادق غير كاذب، عال غير خاف. والمراد أن نحرر معنى كلمة كذب في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الكذب الذي يدور بخلدك ويأتي إلى ذهنك في تعاملنا، وإنما قال ما يسمى عند الناس بالتورية. فقوله عليه السلام إني سقيم أي سأسقم، كقول الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون أي ستموت. وقوله بل فعله كبيرهم هذا أي كان يرى تعظيم قومه لكبير الأصنام فيزيده غيظا على أصنامهم. فالسبب الذي جعله يكسر الأصنام ما في قلبه من الغيظ على كبيرهم، لأن كبيرهم كانوا أعظم احتفاء به. ظاهر هذا، ولا يحل أن تفقه بعض الكلم وتترك بعضه، لأن أول قولي مرتبط بآخره وأوسطه. والمراد من هذا كله بيان مقام خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام،